يسر إخوانكم في مؤسسة المأسدة الإعلامية أن يقدموا لكم نداء من سجون الكافرين، أبلغه أمير المؤمنين. أما إني لأعلم أي هم يساكن قلبك الباكي الحزينا، ولكني عرفت الدين نصح نصح لوالينا إمام المسلمين. أما لو كنت تدري ما دهانا من البلوى وما قد حل فينا، لضاقت منك نفسك ثم ضاقت لهول مصابنا فيما لقينا. يقيدنا جلاوزة لئام، روافض تقهر الأسرى سنينا. نداء من سجون الكافرين، أبلغه أمير المؤمنين. أما إني لأعلم أي هم يساكن قلبك الباكي الحزينا. فرب العرش يشتم كل حين، تعالى الله رب العالمين. وعرض نبينا أيضا مهان، أيشتم عرض أم المؤمنين. وأخت الدين في أحضانك الكل، يهين عفافها قرد اللعينا. تقاد الأسد بالأغلال كرها، لتشنق في حبال المجرمين. فنسمع ثم ننظر في سكوت، وما من حيلة تنجي سجينا. فأين كتائب الإسلام تأتي لتنصر عانيا وتعز دينا؟ فأين كتائب الإسلام تأتي لتنصر عانيا وتعز دينا؟ وأين ليوث دولتنا الغيارى؟ تفك القيد كافرين. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة المأسدة الإعلامية، صوت شبكة شموخ الإسلام.